قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، هذا إتمام لقوله ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني، وهي القدرة والإرادة المتعلقتان بجميع الممكنات، والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، هذه هي الصفة الثالثة التي عدها من الصفات السبع. قال التحقيق يخرج إشارة من قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، إشارة إلى صفات المعاني. قال العلم هو صفة ينكشف بها ما تتعلق به انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. فمعنى قولنا المتعلق بجميع الواجبات المتعلق بجميع الواجبات إلى آخره، أن جميع هذه الأمور مكشفة لعلمه تعالى ومتضحة له تعالى أزلا وأبدا بلا تأمل ولا استدلال، اتضاحا لا يمكن أن يكون في نفس الأمر على خلاف ما علمه عز وجل. قوله والعلم المتعلق بجميع الواجبات، الواجبات أي كذاته تعالى وصفاته ومن صفات العلم، فالعلم يتعلق بالعلم، علمه تعالى يتعلق فهو يعلم علمه، فهو صفة تتعلق بنفسك كالسمع والبصر، أيضا يسمع سمعه ويبصر بصره لأنه من الواجبات، طالما أن السمع يتعلق بالموجودات ومنها الواجبات، إذا يتعلق البصر يتعلق الواجبات أيضا، العلم يتعلق الواجبات، إذا يتعلق العلم بالعلم ومنها العلم يعني من الواجبات. وقلب الجائزات أي كزوات المخلوقات وصفاتها وأفعالها، ما ينزل من القضاء والقدر كله من الجائز، إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام هذا كله من الجائز، فعل الأصلح أو الصلاح في حقك هذا كله جائز في حقه تعالى. فهذا العلم متعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، ولكن لا يخطر على بال أحد أن كلمة جميع هذه توهم الحصر، فمعلوماته تعالى ليس محصورة لا حد لها. والمستحيلات يعني كالشريك والولد، فيعلم تبارك وتعالى أن الشريك مستحيل في حقه وأن الولد مستحيل في حقه، فتعلقه بالواجبات تعلق على وجه الثبوت، يعني يعلم ثبوت الواجبات، وتعلق علمه بالمستحيلات على وجه الانتفاء، يعني يعلم أن المستحيلات منتفية. إذن تعلق علمه بالواجبات على وجه الثبوت، يعني يعلم أنها ثابتة، وتعلق علمه بالمستحيلات يعني على وجه الانتفاء، يعني يعلم أنها منتفية. وتعلق علمه بالجائزات على أي وجه؟ ثبوت ولا الانتفاء؟ مين يعرف؟ كيف يعني في وقت واحد الثبوت وال لك يعني ما تعلق علم الله به انه سيوجد فان تعلق العلم به على وجه الثبوت، وما تعلق العلم به انه لا يوجد نعم فتعلق العلم به على وجه الانتفاع. ويعلم تبارك وتعالى أن زيدا يعلم تبارك وتعالى أن المدينة التي اسمها حلب من البلاد الشامية، ويعلم أن المدينة التي اسمها حلب ليست من البلاد النجدية، وليست موجودة في نجد، وليست موجودة في الهند. نعم، فهذا تعلق على وجه الثبوت، وهذا تعلق على وجه الانتفاع. ويعلم أن في البلاد الشامية مثلا لا يوجد مدينة اسمها الإسكندرية مثلا. هذا تعلق على وجه الثبوت، وهذا تعلق على وجه الانتفاع. يعلم أن مدينة في بلاد الشام اسمها الإسكندرية منتفية، وأن مدينة اسمها حلب من بلاد الشام هي ثابتة. إذن التعلق بالجائزة ما تعلق عن الله بأنه سيجاز، فهذا يتعلق على وجه الثبوت، وما تعلق على أنه لا يجاز على وجه الانتفاع. وهذا التعلق تنجيزي قديم، يعني في الأذان منتشر بعلمه تعالى ما سيكون أزلان أبدا. نعم، كل المعلومات الواجبات الجائزات المستحيلات على أنها لن تكون، الواجبات على أنها حاصلة، الجائزات ما سيوجد ما لا يوجد. نعم، ففي الأزل نعم التعلق تنجيزي قديم، الانكشاف قديم منجز. نعم، وليس هناك تعلق صلوح للعلم، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم. وتقول هذا الغلام صالح لأن يتعلم، هل هو عالم؟ ليس بعالم، لذلك هو جاهل. فإذا قلنا إن للعلم تعلقا صلوحيا، عند ذلك ننسب الجهل إلى الله تبارك وتعالى. فليس هناك إلا تعلق تنجيزي قديم، ما في يصلح العلم لأن يتعلق بكذا، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم. لذلك التعلق بالنسبة للعلم تنجيزي قديم. قال: العلم هو صفة ينكشف بها ما تتعلق به. ما هو الذي تتعلق به؟ الواجبات والجائزات والمستحيلات. ينكشف بها ما تتعلق به انكشافا لا يحتمل النقيض. هنا يمكن ان يعلم تعريف العلم، لو لم يقل لا يحتمل النقيض لدخل الظن، لدخل الشك، لدخل الاعتقاد الجازم. الاعتقاد الجازم يحتمل النقيض، يمكن انت ان تعتقد اعتقادا جازما لكن يحتمل النقيض. النصارى يعتقدون اعتقادا جازما نعم بالتثليث وهو باطل، فيحتمل النقيض الاعتقاد الجازم. الظن يحتمل النقيض، الوهم يحتمل النقيض، الشك يحتمل النقيض، فكل هذا نعم يحتمل النقيض. لذلك لا يقال عن العالم بأنه عالم إلا إن كان جازما بالشيء، جازما بالشيء مطابقا للواقع ثابتا عليه، فيكون في عنده جزم ومطابقة للواقع مع الثبات بحيث يحتمل التغير بالتشكيك. فإذا كان لديه هذه الثلاثة نعم كان جازما، وكان علمه مطابقا للواقع، وكان ثابتا على علمه، ما بيتغير علمه، ما بيتردد. فعلم الحادث لما يضع هؤلاء الواضعون الأحكام الوضعية طول 10 سنوات، 15 سنة، 15 سنة يقولوا لا هذا القانون صالح، ينبغي أصبح قانون قديم في زمن قديم. ينبغي لنا أن نعيد النظر، ويعيدون النظر بيسقط، لأنه ما كان علمهم علم ثابت، علم متحول متردد. ثم يعيدون النظر بعد مدة يقول بده تعديل. هذا في ظلم، ينبغي أن يرفع الظلم في كذا، هذا في كذا، وهكذا علم المخلوق. أما علم مولانا فهو علم ثابت. العلم الذي في الأجل هو العلم الذي في الأبد. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق. لذلك أحسن شيء الإنسان لا يستمد أحكامه من عند الذي خلق. فالذي يأخذ أحكامه من ديننا الذي أنزله إلينا ربنا تبارك وتعالى فهو مطمئن، لأن هذا لا يتغير ولا يتبدل، وهو موافق للإنسان، لأن الله هو الذي خلق الإنسان وهو أنزل له الأحكام التي يستطيع هذا الإنسان أن يسير عليها. وقال معقول أن تكون هذه الأحكام في زمن 600 أو 700 ميلادي، هي نفس الأحكام في القرن 20. قل سبحان الله، الإنسان في ذلك الوقت كان يركب الجمال، اليوم يركب الصاروخ ويركب الطائرة، لكن في ذلك الوقت كان يحتاج إلى الصدق، والآن يحتاج إلى الكذب. الإنسان هو الإنسان، كان يحتاج إلى الصدق والآن يحتاج إلى الصدق، كان يحتاج إلى الأمان والآن يحتاج إلى الأمان، كان يحتاج إلى العدالة والآن يحتاج إلى العدالة. التوازن في المجتمع بين الفقراء والأغنياء جعل الله سبحانه وتعالى في جيوب الأغنياء حق الفقراء. فهذه الأحكام التي تضمن العدالة والتوازن في المجتمع الإسلامي هذه لا تتغير، وهي ثابتة وهي لصلاح الإنسان. أما الأنظمة الوضعية، هذا الشرق سقطت أنظمته انتهى، والغرب يسقط ويتساقط ويتهافى، لكن أحكام الإسلام أحكام ربانية فهي صالحة الإنسان. في الشرق قالوا نحن هذه الأموال ما بدنا نجعل ملكية لأحد، وإذا منين أصبح كل واحد يأكل الثاني ويكذب على الثاني ويقول أنا ما عندي الحقيقة، كل واحد عزيز على الثاني. في الغرب ولا يزول شريعة الغرب، فقير ما له، ما في شيء اسمه تكافل تضامن اجتماعي أبدا، ما في. أما في الإسلام تجد تكافل، تجد الرحمة، تجد الرأفة. يقول أحد المسؤولين عن الدول الغربية مذكراتي، يقول استطعنا أن نصل إلى القمر ولكننا عجزنا عن أن نوجد نظام ينظم علاقة الجار بجاره. أحسن، لكن في الإسلام ما آمن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. فاستطاع أن ينظم العلاقات وأن يوجد الرحمة والرأفة. إيش جمعيات الرفق بالحيوان؟ جمعيات لما تقرأ أنت في الإسلام بأن امرأة دخلت النار لأنها حبست قطة، لا هي أرسلتها ولا تركتها تأكل. فإذا هذا قانون رباني نزل بعلمه، أنزله بعلمه كما قال سبحانه وتعالى في القرآن، قال أنزله بعلمه. لما قال أنزله بعلمه وهو الذي علمه مطابق للواقع ثابت لا يتغير لا يتبدل، لذلك كان الإسلام وحده والصالح لهذا الإنسان، لأنه أنزله الله. والله سبحانه وتعالى علمه لا يقبل التردد ولا الشك ولا الوهم ولا الظن، فعلمه تبارك وتعالى علم ثابت. فمعنى قولنا المتعلق بجميع الواجبات إلى آخره أن جميع هذه الأمور منكشفة لعلمه تعالى، أي منكشفة له تعالى بعلمه. هذا معنى منكشفة لعلمه، معنى منكشفة لعلمه يعني منكشفة له تعالى بعلمه، منكشفة له تعالى بعلمه، يعني يتعلق بها علمه أزلا وأبدا. لا يمكن أن يحصل تغير عما علمه الله تعلم الله سبحانه وتعالى، لأنك موفق للخيرات لا يمكن أن يتغير ذلك، لأنه إله لا يمكن أن يعلم شيئا ويكون نقيضه. إذا كان أنت تتفرس تنظر تقول الإنسان هذا رجل صالح ومرضى وهذا قابل للتعلم وهذا غير قابل للتعلم، هذا الإنسان قابل أن يطلع يشتري الأشغال الدنيوية غير قابل لطلب العلم، هذا ما شاء الله منور عنده استعداد لتلقي العلم، إلا أنت المخلوق الحادث عندك التخرس وينكشف لك بفراستك، فما بالك برب العالمين؟ كيف لا تكون الأشياء بالأزل منكشفة بعلمه تعالى؟ كيف لا تكون؟ وأنه كيف يكون إلها عظيما لو أنه لم يكن كل شيء منكشفا بعلمه في الأزل؟ لكان ذلك نقصا في حقه تعالى، والنقص مستحيل، لا يمكن أن يخلق ويتقن ويبدع ويخصص إلا وهو عالم تبارك الله، أي منكشفة له تعالى بعلمه. قال ومتضحة له تعالى، منكشفة لعلمه تعالى ومتضحة، يعني في وضوح، ما في شيء من التغيب. نعم، هل يا ترى هذا الأمر سيكون على هذا النحو؟ لاحظ القدرية عندما المولى ينتظر هذا الإنسان إلى كبير عظيم، ينتظر الإنسان يا ترى سيعمل خيرا أم شرا، فإذا عمل خيرا عند ذلك يتعلم أنه قد عمل خيرا، وإذا عمل شرا عند ذلك يعلم أنه علم. سبحان الله، هذا منتهى الجهالة، منتهى الجهالة. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الكون وأبدعه وأتقنه في الأزل يعلم كل ما يكون، كل ما كان ما يكون ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، أبدا. قال ومتضحة له تعالى أزلا وأبدا بلا تأمل ولا استدلال، هذا التأمل يعني النظر، أنت تنظر التأمل تقول هنا يوجد أثر قدم، فأثر القدم يدل على أن هناك أحدا قد مشى، فتستدل، هذا اسمه نظر، تأمل، نظرت إلى الأشياء وقارنت مع بعضها وجعلت مقدمة ونتيجة، هذا اسمه نظر. فقبل النظر ما كانت عندك النتيجة، أصبح الذي يحتاج إلى النظر قد سبق هذا النظر عنده بإيش؟ بجهل، والجهل مستحيل على مولانا. إذا علمه ليس عن نظر، ليس علمه نظريا بدليل، استدل على صلاح فلان لأنه قد فعل كذا، ما كان يعلم أنه صالح ولا لا، فنظر إليه فلما وجد أنه ينفق في الخيرات استدل من خلال ذلك على أنه صالح، هو في الأزل يعلم أنه صالح ولا صالح. إذا ليس علمه نظريا وليس عن استدلال، لا عن تأمل ونظر ولا عن استدلال، يأتي بالدليل الذي يشير إلى المدلول، هذا كله من صفات العلم الحادث الذي هو متصف بالجهل. وليس غير مولانا اكتسابيا. انت تقول يا ترى هذا الشيء خشين ولا ناعم؟ نعم. تضع يدك تقول ناعم خشين، هذا اكتسابي. قبل ان تستعمل الحواس، قبل ان تستعمل كسبك، لم يكن عندك علم بهذا الامر. فلما وضعت يدك لتشوف هذا السائل، يا ترى هل هو خل ولا حمض كلور الماء ولا كذا ولا كذا، بتشم تنظر تسمع، فهذه الحواس تلمس، هذه الحواس تستعملها تتحرك. هذا ايش اسمه هذا العلم الناتج عن ذلك؟ اسمه علم اكتسابي. علم اكتسابي، وهذا مستحيل ايضا في حقك تعالى. اذا لا يمكن ان يكون علم مولانا عن نظر وتامل، ولا يمكن ان يكون عن استدلال، ولا يمكن ان يكون اكتسابيا. فهذه الثلاثه يلزم عليها الجهل، يلزم عليها ان يكون هناك سبق جهل، يعني قبل ان يستعمل هذه الاشياء كان هناك جهل. ولا يقال علم المولى بديهي، كما اننا لا نقول علمه نظري، لا نقول علمه بديهي، لانه من اين جاءت تسميه العلم البديهي؟ يقال بدها النفس اذا جاء اليها بغتة، بدها النفس اذا جاء اليها بغتة، وهذا ايضا يدل على انه في صدر جهل. اذا لا يقال ان علم مولانا بديهي، ولا يقال ان علم المولى ضروري، لانه يقارنه ضرورة وحاجة. يقال بعضهم من معاني العلم الضروري هو الذي لا يحتاج الى دليل، وعلمه لا يحتاج الى دليل. من كل هل يجوز لنا ان نصف المولى بشيء لن تصف به نفسه؟ لا يجوز. لذلك لا نقول ضروري، اولا لان هذا المعنى من احد تفسيراته انه يقارنه حاجه وضروره. ثانيا لو قلنا بانه هذا معنى لا يحتاج الى دليل وعلمه لا يحتاج الى دليل، نقول لم يرد اذن من الشارع سبحانه وتعالى باطلاق هذا اللفظ. لذلك ويمكن ان نقول علمه تعالى بديهي ولا علمه تعالى نعم ضروري. قال ومتضحة له تعالى ازلا وابدا، فمعنى قولنا المتعلق بجميع الواجبات ان الى اخره، ان جميع هذه الامور منكشفة لعلمه تعالى ومتضحة له تعالى بعلمه اي يتعلق بها علمه، ومتضحة له تعالى ازلا وابدا بلا تامل ولا استدلال، اتضاحا لا يمكن ان يكون في نفس الامر، يعني في نفس الشيء في نفس الواقع، لا يمكن ان يكون على خلاف ما علمه عز وجل. اذا كان علم سبحانه وتعالى في الازل ان زيدا سيكون من العرق الزلجي، وخلق زيدا من الناس من العرق الابيض، ممكن؟ فلا يمكن ان يكون في نفس هذا الشيء على خلاف ما علمه عز وجل. لما يقول في نفس الامر يعني في نفس الشيء، او احيانا يعبرون بهذه العبارة لا يمكن ان يكون في نفس الامر يعني في علم الله، لان علم الله دائما الاشياء مطابقة له، ولا يمكن ان يكون الا ما علمه تبارك وتعالى، ان يكون الا ما علمه تعالى. يقول سبحانه وتعالى من الآيات، آيات كثيرة التي تدل على العلم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة، ما غاب عنك وما كان لك مشهودا، عالم الغفلة، هذا عالم الملك بالنسبة لهم هو عالم الشهادة، أما عالم الملكوت، عالم الجبروت، عالم الأنوار، عالم الأسماء الإلهية، هذا بالنسبة لهم غيب. هناك من يكون عالم الأنوار الذي هو العالم الملكوتي، عالم الأرواح، العالم البرزخي، يكون بالنسبة لهم عالم شهادة، لأنه هو في رتبة ملكوتية. الملائكة نعم عالم الملكوت بالنسبة لهم شهادة، يرون أنوار الأعمال. لو أن الملائكة نظروا إلى الأرض يرون أعمدة نورانية تخرج من مجالس الذكر ومن مجالس العلم فيأتون إليها، فهذه الأنوار ربما أهل الغفلة لا يرونها، لأنهم لا يرون إلا عالم الملك، عالم المحسوس. لكن الملائكة أو أرواح العارفين، أرواح أهل الله إذا صفت نعم تشاهد هذه الأشياء كما تشاهد الملائكة هذه، فهذه بالنسبة لها شهادة مغيب. وهناك من تكون الأسماء الإلهية على الجبروت يكون بالنسبة لهم شهادة. لذلك هذه كلمة تختلف باختلاف بحسب العالم أو بحسب المشاهد. فقد تكون هذه الرسالة شهادة، أما ربنا تبارك وتعالى فهو عالم الغيب والشهادة، التي الشهادة التي تكون لكل المخلوقات، والغيب الذي غيب عن كل المخلوقات. فهناك غيب عن جميع المخلوقات، حتى أعظم المخلوقات هناك غيب، لأن كمالات المولى لا تنتهي، كمالات المولى لا تنتهي. ومهما كان سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام عالما عارفا بالله تبارك وتعالى، فهناك من الكمالات ما لم يطلع عليه، فهذا بالنسبة له غيب ولا شهادة؟ غيب. لكن ربنا تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، عالم بكل ما شهده المخلوقات، وعالم بكل ما غيب عن المخلوقات، عن كبيرهم وصغيرهم، عن عارفهم وعن جاهلهم. هذا هو الله، وهذا يدل على تعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات. هذه الآية عالم الغيب والشهادة تدل على تعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات. قال إن الله عالم غيب السماوات والأرض، لأنه السماوات والأرض ملك ملكوت، عالم غيب السماوات والأرض. هذا العالم النوراني الذي هو في السماوات والأرض، لأنه في محسوس في الأرض وفي مغيب في الأرض، فأنت ترى جسد الإنسان ولا ترى روحه. إذا أنت ترى ملك الأرض، شهادة الأرض، ولا ترى غيبه. هذا جزء من الجائزات، من تعلق العلم بالجائزات. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، أو يحمل على أنه غيب السماوات والأرض هو بديع السماوات والأرض، عند ذلك تحمل على أنها تعلق بإيش؟ بالواجبات، تحمل على أنها تعلق بالواجبات. بديع السماوات والأرض هو غيب السماوات والأرض. قال إنه عليم بذات الصدور، تعلق الجائزات. يقول سبحانه أيضا يقولون بأفواههم، هؤلاء المنافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يظن هؤلاء أنهم فعلوا ذلك يستترون عن الله. هذا الذي كتبه الله أعلم به منهم، هو أعلم به منهم. قال والله أعلم بما يكتمون. وقال سبحانه وتعالى أليس الله أعلم بالشاكرين؟ وقال سبحانه والله أعلم بالظالمين، اللهم لا تجعلنا منهم. قال وهو أعلم بالمهتدين. الله، فلا تزكوا أنفسكم، هو سبحانه، لا تدخلوا في المداخل، هذا أحسن هذا أحسن، لازم الفساق ولازم الطائعين ولازم الأولياء. اترك الأمر لعالم الغيب والشهادة، اترك الأمر لله. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال وربك أعلم بالمفسدين. قال الله أعلم بما في أنفسهم. قال والله أعلم بما تصفون. هذا الذي تصفونه هو أعلم به منكم، أنتم الذي تصفونه. وقال وربكم أعلم بمن في السماوات والأرض. فقال قل ربي أعلم بما تعملون. أنت الذي تعمله أنت في السر أو في الخفاء أو في الجهر، في الجهر أو في السر، في الخفية أو في العلانية. قال قل ربي أعلم بما تعملون، هو أعلم منك بما تعمله أنت، أنت الذي عملت هذا الشيء وهو أعلم منك بهذا الأمر. فأين تذهبون؟ الذي يستحضر هذا المعنى وأن الله سبحانه وتعالى عالم به مطلع عليه، فإنه يكون في مراقبة لله عظيمة، يكون في مراقبة. نعم. وقال سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن اهتدى. وقال سبحانه وهو بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فقال سبحانه فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال سبحانه إن الله عليم قدير. تعلقت قدرته بما تعلق بعلمه من الممكنات. فعلم أنه سيكون تعلقت القدرة به. إن الله عليم قدير. قال ما يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فنبهنا على أن هذا الذي خلقه قد أراده وأوجده بقدرته. قال يخلق ما يشاء. أصبح الذي ظهر وخلقه بقدرته ووفق إرادته يخلق ما يشاء. قال وهو العليم القدير وفق علمه وأبرز بقدرته. فهذه الآية دلت على الصفات الثلاثة، العلم والإرادة والقدرة، وأن القدرة وفق الإرادة. لأنه قال يخلق ما يشاء، وقال وهو العليم القدير لأنه ما يظهر لا بقدرته إلا ما علمه تبارك وتعالى. وقال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، له بكل شيء عليم. أصبح إذا تعلق علم الله سبحانه وتعالى بأن رزقك سيكون مبسوطا يبسطه، وإذا تعلق علم تعالى بأن رزقك سيكون مقدورا عليه يقدره. قال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. إذا ظهر ذلك عن علمه. لكن إذا كان لا يقنعك علمه بك في الحكم العقلية، قال إن كان لا يقنعك علمه بك فمصيبتك. إذا كان رأيت أذى الناس فلن تقنع بعلم الله فيك، فمصيبتك لعدم قناعتك بعلم الله أشد من مصيبتك في بلاء الناس. لأنك ما تطمع لله، لأنك ما تطمع لله. الله سبحانه وتعالى عالم ولم يكن إلا ما عالم. فهذا الذي تراه من الناس وغير الناس علم أزل يظهر أمامك، ما تشوش علم أزلي وضعف. كن استسلم لله تبارك وتعالى، يقول ما علمه لن يتغير، وأن تقوم بما عليك من الوظائف وأنت مرتاح. الملائكة لما سئلوا إيش قالوا؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لما سئل أنت قلت للناس اتخذوني ربي إلهي وأمي إلهي، إيش أجاب؟ قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. أحب الأدب مع الله من كمل عباد الله. قال أيضا سبحانه وتعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ كيف غاب عن علمهم أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ لذلك مشوا وفق الهوى متناسين علم الله. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ما غيب عنكم. وقال سبحانه وسع ربي كل شيء علما، كل شيء أحاط به رب العالمين، وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون أفلا تتذكرون. وقال سبحانه وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل المعلومات التي تظهر طلع على القمر ونزول في الجسر، هو الذي أعطاك هذا العلم، وأنت ما أحط إلا بما شاء أن تحيط. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقاسم بهم آياتنا في الآفاق، وعد أن العلوم ستتطور وسيحيط الإنسان بأشياء كثيرة من المعلومات. قاسم بهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق والباطل هو الله، حتى يتبين لهم أنه الله. فقال سبحانه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الأنثى وفقط الأنثى الإنسانية. قال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء، لا في شيء مخلوق إلا هو من كل شيء خلقنا زوجين. الملك الملكوت أحدهم الطبيعية، الحس المعنى، السالم الموجود. كل شيء لابد من هذه السنوية التي تدل على الخلق. ومن هو الواحد الأحد؟ هو الله. وما في واحد أحد إلا الله.